كونه يسلف الناس يقرض الناس، ومن كثرة إقراضه الناس لا ترد له الأموال، من كثرة عدم الرد قرر أن لا يقرض لأن الناس لا يردون إليه المال. هل يأثم إذا لم يقرض؟ أما عن الإثم فلا يأثم، عن الإثم فلا يأثم، ولكن إن تحرى الطيبين وأقرضهم لفك عسرتهم فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله أعلم.